بدأ إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد إلحاحهم على عمه أبي طالب أن يكفه عن سب الأصنام بعد أن عرضوا عليه كثيرا من المغريات على أن يدع الدعوة إلى دين الله. فحينها قد أقل الكفر معركة لأجل نور أتى للحل والحرم فحينها قد أقل الكفر معركة لأجل نور أتى للحل والحرم أتوا إلى العم إن الشر داهمنا ففكنا الشر يا ذا الخير والكرم إن كان يبغي من الأشراف مكرمة فأجمل الناس حسنا خير مغتنم أو كان يدن لذاك المال إن له أضعف مال أليس العدل في قمم أو كان يبغي أميرا فهو سيدنا لابد أن يثني عن مرجم الصنم ألقوا من الهم أكواما وهمهم أن يطفئوا خير نور في ذرى القمم وقد أتى عمه يمشي هوينة قد حمل الهم أثقالا على ألم ماذا تقول حبيبي في مقالتهم قد هددون بكل الفقر والشتم قال الحبيب بكل العزم دون أذن إني لباق وإن منوا بذي النعم إني لباق وإن منوا بذي النعم بق على الحق لا لن أرتضي وهنا يعينني الله فرض ليس من صنمي بق على الحق لا لن أرتضي وهنا يعينني الله فرض ليس من صنمي فقال فاعمل فما والله يمنعك الأقوام إني لترس غير منثلمي أقوام إني لترس غير منثلمي.